السؤال الرابع، السؤال الثالث والأربعون، يقول: لو سمحتم، ما مفهوم الذوق والوجد عند القوم وسبب اعتبارهم بهما؟ الذوق يعني ما يذوقه الإنسان يعني مشاعره، يعني نحن نعرف أن الذوق يتعلق بالمحسوسات، ولكن هم جعلوه يتعلق بالمعنويات، يعني يشعر أن هذا من ناحية ذوقه، كما تقول يعني أنا ذقت هذا الطعام فوجدته حلوا أو مالحا أو بين المالح والحلو ونحو ذلك، ولكن هم يستخدمونه إلى الأمور المعنوية، يعني يرى أنه من ناحية الذوق يرى أن هذا الشيء حق، يرى أن هذا الشيء يجوز، يرى أن هذا الشيء مناسب، كما يزعم بعضهم في مسألة المولد أو يعني تقبيل القبور وعتبات القبور وتعظيم هؤلاء الناس من ناحية ذوقه. والوجد كذلك، يعني هو الوجد كما تقول هذا معنى من معاني الحب، يعني أنه من شدة الوجد، من شدة ما يرد على قلبه من الحب، يشعر بالوجد الشديد بحيث ربما يغيب عما حوله، ربما يغيب عما حوله. فالذوق والوجد هذا يعتبر عندهم، عند الصوفية، من المصادر الدينية، من المصادر الدينية، كما يقولون في مسألة الإلهام وكما يقولون في مسألة المنام، يعني أنه إذا نام الإنسان ورأى رؤيا ممكن أن يحل بها محرما أو يحرم بها حلالا أو يشرع بها شرعا، فيقول إن هذه الألفاظ إذا ذكرتها فإنني في النوم جاءني من جاءني وقال لي إنها مقبولة عند الله أو إن لها مكانة عند الله أو أن فلانا طريقته صحيحة وما إلى ذلك من الدعاوى. فهم لأنه لا يوجد يعني إمكانية على الزيادة في الدين الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضبطه أهل الإسلام ولا يمكن أن يأتي أحد فيزيد عليه، فلذلك جعلوا لأنفسهم مصادر حتى يعني يبدو للناس أنهم ذوي اعتماد على أصول وما إلى ذلك. فالذوق والوجد يعتبرونها من المصادر التي يصححون بها الأعمال أو ينفون بها الأعمال أو يزكون بها الناس أو ما إلى ذلك، والواقع أنها لا تعدو أن تكون يعني أذواق تعود إلى إلى إلى إلى حقيقة الإنسان. فالكافر له ذوق بكفره، فلو أننا نعتبر الذوق لقلنا إن الكافر حين يقول إنني أجد راحة في عبادة هذا الصنم أو عبادة المسيح أو ما إلى ذلك لصححنا فعله. ولو إنسان يعني تواجد، كما يقع في الحقيقة لما يعني القلوب بعض الأحيان تحمل حبا لأحد أو كرها أيضا لأحد، فإنها إذا ذكر هذا المحبوب يتأثر، كما نرى مثلا عند الرافضة لما يذكرون قصة الحسين أو ما إلى ذلك تجدهم يتواجدون ويتساقطون ويبكون وينوحون. لماذا؟ لأنه قام في قلوبهم من المحبة مثلا والتأثر لذكر مثلا هذه القصص وما إلى ذلك، ولكن هذا لا بد أن يكون له مصدر شرعي صحيح. إذا لم يكن له مصدر شرعي صحيح ففعلهم في الحقيقة لا يعدو أن يكون من تزيين الشيطان، ومما يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فأصحاب الضلالة يعني يجدون ذوقا لضلالتهم ويجدون وجدا عند انحرافاتهم، ولكن الشرع قد جعل الله تبارك وتعالى طريق الهداية وطريق التشريع والحدود الشرعية منضبطة بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ضبطه الله عز وجل وضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كل هذه الدعاوى، هذه دعاوى باطلة، بل محرمة أن يفترى على دين الله عز وجل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإن من أعظم الجناية على دين الله عز وجل أن يفتري أحدا ويقول هذا حلال أو هذا حرام بدون أن يكون ذلك يعود إلى الله تبارك وتعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى اعتبر القول عليه بالافتراء وعدم العلم جعل ذلك قرين الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن من قال على الله ما لا يعلم أو شرع في دين الله ما لم يشرع فقد افترى على الله الكذب، فقد افترى على الله الكذب، والله تبارك وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نسأل الله العافية. فهذا الوجد والذوق هو في الحقيقة مرادهم به هو أنهم يشرعون لأنفسهم شرائع من خلال هذا الذوق والوجد، وليس ذلك في شيء من دين الله، إنما دين الله عز وجل آية محكمة أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيحاسب الإنسان عليه يوم القيامة. أما هذه الترهات والخرافات فسوف نسأل الله العافية تجني عليهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله أعلم.